الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الرضاع. قال المصنف: فصل في الرضاع. إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. يقول الشارح: الرضاع بكسر الراء وفتحها، الرضاع والرضاع، ويقال رضع ويقال راضيع بكسر الضاد يرضع ولا يرضع، راضع يرضع بفتحها وبالعكس. بالعكس يعني إذا قلنا بفتح الضاد فيكون بالكسر، يقول رضع يرضع، إما راضع يرضع من باب ماذا في الصرف؟ من باب راضع رضع ضرب، ضرب ولا إيش؟ ضرب يضرب ولا فتح؟ فتح يفتح، صح؟ لا، إحنا عايزين بقى بكسر الضاد، رضع من باب ماذا؟ من باب خسر، خسر، خسر يخسر، صح؟ عدم أو عدم يعدم، يعدم، لا عدم يعدم، عايزين يعدم، يشبع، يبقى خسر يخسر، شبع يشبع. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى إذن واضح هذا، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يبقى إذن أثبت الأم من الرضاع، وأخواتكم من الرضاعة أثبت الأخت من الرضاع، خلاص؟ يبقى هذا إثبات، بس هو الآن يدلل أن هذا الحكم موجود ولا غير موجود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى إذن أثبت الرضاع وأثبت أنه محرم، رواه الشيخ. والإجماع منعقد على وجوده وعلى مشروعيته في الجملة. ثم الرضاعة المحرمة لها أركان، منها المرضعة. يبقى إذن أنا أتكلم الآن عن الرضاعة المحرمة. ما معنى المحرمة؟ التي تثبت الحرمة، هذه هي الرضاعة المحرمة التي تثبت الحرمة بين الرضيع الطفل وبين المرضعة التي أرضعته ومن هو حولها، خلاص؟ تثبت الرضيع تثبت الحرمة صحيح. أو تثبت الحرمة بين الرضيع والمرضعة وما يلحق بذلك. طيب، الركن، الركن هو الجانب الأقوى في الشيء، فنقول لهذه الرضاعة المحرمة ثلاثة أركان. لهذه الرضاعة المحرمة كم ركن؟ ركنان ولا ثلاثة؟ عندنا شروط شيء. لا هو شروط. لا لا، ثم الرضاعة المحرمة لها أركان. لها أركان هي. يبقى لها ركنان: المرضعة والمرضع. الآن يتكلم عن المرضعة. قال: هذا ركن الأول، المرضعة، ولها ثلاث شروط. لها ثلاث شروط ولا ثلاثة شروط؟ ثلاثة شروط. نعم، صح، ثلاثة شروط يخالف. الأول: كونها امرأة، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم. لبن البهيمة، لبن البقرة، لبن المعز لا يتعلق بتحريم، لابد أن تكون امرأة، امرأة أنثى. فلبن الرجل أيضا لا يتعلق بتحريم، فلو أن الإنسان ثاب من ثديه لبن، ثاب منه لبن، نزل منه لبن، فإنه لا يتعلق بتحريم. المتعلق بالتحريم هو لبن المرأة. فلو شربه صغيران، لبن البهيمة لو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة. لبن البهيمة، لبن البقرة مثلا. وكذا لبن الرجل لا يحرم على الصحيح، والمقصود بلبن الرجل إذا ساب اللبن من ثدي الرجل، لأن هناك مصطلح آخر وسيأتي معنا بيانه هو لبن الرجل بمعنى المني الذي يخرج من الرجل، فهذا المني الذي يخرج من الرجل نسميه لبن الرجل. واضح؟ إزاي يعني؟ يعني سنقول أن هذه المرأة التي أرضعت من ثديها لهذا الطفل لها زوج، فنقول لبن المرأة الذي خرج منها هو في الحقيقة لبن لهذا الرجل اللي هو زوجها، فنثبت له الحرمة كذلك. واضح؟ يبقى المقصود هنا بلبن الرجل هو ثيوب أو خروج لبن من ثدي الرجل، هذا غير محرم. الشرط الثاني كونها حية، وهذا خلافا للحنفية، فلو ارتضع صغير من ميتة، امرأة ماتت، أو حلب منها أو حلب منها لم يتعلق به التحريم، يبقى التحريم لا يتعلق بالميتة، لا بد من إيه؟ من امرأة حية. كما لم يثبت حكم المصاهرة بوطء الميتة، صح؟ يبقى هذا قياسه. يبقى إذن أنت تقول يا شيخ لبن الميتة، امرأة ماتت وفي ثديها لبن، فجئنا بهذا الطفل ورضع منها 5 رضعات متفرقات، مرة ومرة ومرة 5 مرات، هل يثبت التحريم؟ نقول لا يثبت التحريم. لماذا؟ قياسا على عدم ثبوت التحريم بوطء الايه؟ الميتة. قياسا على ثبوت عدم التحريم، أو على عدم ثبوت التحريم بالايه؟ بوطء الميتة. إذا وطئ الميتة هل يثبت التحريم؟ تحريم ماذا؟ تحريم ماذا؟ أي تحريم يتكلم عنه؟ الآن وطئ امرأة ميتة، أي تحريم؟ تحريم بنتها، هل يثبت؟ لا، لا يثبت، لا يثبت. وطئ الميتة لا يثبت منه تحريم لغيرها، يعني عقد عليها و... عقد عليها ثم عليها ثم وطئها وهي ميتة، بس عقد لا يعقد عليه، عقد عليها وهي حية، حية ثم ماتت، ثم ماتت فوطئ وهي ميت، هل يثبت بذلك تحريما؟ لا، لا يثبت بذلك تحريما. قال كما لا يثبت حكم المصاهرة بوطئ الميتة. مسألة بقى، ولو حلب لبن حية ثم أوجر الصبي بعد موتها حرم على الصحيح، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وارضاه. الإيجار هو صب اللبن أو صب الماء أو صب السائل في الحلق، يسمى الإيجار أو الوجور. أوجار يعني إدخال الحلق. إدخال اللبن إلى حلقه. الشرط الثالث كونها محتملة للولادة، محتملة للإيه؟ للولادة. فلو ظهر لصغيرة دون 9 سنين لبن لم يحرم، يعني لابد أن تكون هذه المرأة بالغة، لابد أن يكون إيه؟ أن تكون بالغة. يبقى إذا كانت أقل من 9 سنين وظهر لها لبن فإن هذا اللبن لا يحرم، وإن كانت بنت 9 سنين حرم وإن لم يحكم بالبلوغ. يعني إيه؟ يعني نقول بنت 9 سنين محتملة للولادة، واضح؟ نحن لا نقول أن هذا اللبن لابد أن يكون من امرأة بالغة، لا، غلط، هذا خطأ. لا نقول من امرأة بالغة، لا، نقول من امرأة تحتمل الولادة، يعني يمكن لها أن تلد، يمكن إمكانا وليس تحققا، وهي بنت 9 سنين. طيب من أين أخذتم 9 سنين هذه؟ قال أخذنا من حاجتين يا شيخ، الأمر الأول أخذناه من الاستقراء، والأمر الثاني أخذناه من النص، أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يبقى إذن أثبتت لها وصف المرأة بمجرد بلوغ كم سنة؟ تسع سنوات اختلف الحكم من جارية صبية صغيرة إلى امرأة بتسع سنوات، يبقى هذا محتمل للولادة، محتملة للولادة خلاص. وإن لم يحكم بالبلوغ، لأن احتمال البلوغ قائم، احتمال البلوغ موجود من تسع سنوات، احتمال البلوغ أقل سن تبلغ فيه المرأة تسع سنوات، احتمال البلوغ موجود. والرضاع كالنسب، فيكفى أو فيكتفى فيه أو فيكفي فيه الاحتمال. هذا كلام جميل جدا. الرضاع بابه مثل باب النسب، انتبه لهذه المعاني لأنها دقيقة جدا تفهمك المذهب. المذهب له طريقة في التفكير، هو يقول أنا عندي باب النسب مبناه على الاحتياط، مبناه على الاحتياط، أنا احتاط في النسب، لا يمكنني أن أجعل طفلا هكذا في العراء بدون أب، لا أنا احتاط للنسب، احتاط لإثبات النسب صح. فإذا أمكن إثبات النسب أثبته، وإذا أمكن إثبات الرضاع أثبته. فالرضاع بابها هو باب النسب وهو الاحتياط، واضح؟ يبقى هذه طريقة التفكير. والرضاع كالنسب احتياطا، فيكفى فيه فيكتفى أو فيكفي فيه الاحتمال. عفوا، هل ما يقول نعم ثم أوجر السبي سبي بعد موته حرم، هذا حرم ماشي ما يصح لبن، هذا لبن حرم. نعم هذا اللبن محرم، يكون محرما. أوجر السبي يعني أوجر الصبي بعد موتها، أو أوجر الصبية إدخال اللبن إلى الحلق عن طريق الحلق. هذا الإيجار أو الوجور بخلاف الاستعاط، الاستعاط إدخاله عن طريق الأنف، هذا الوجور عن طريق الفم. لماذا هو يرى، هو يرى لبنه النجاسة أو يرى لماذا يقول حرم اللبن؟ ما طريقة تحريم اللبن؟ تحريم اللبن يعني تحريم هذا الرضيع، صار هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة. هذا هو التحريم، ليس حرمة أنه حرام، لا، هو يقول أن هذا صار ابنا لها بهذا اللبن. إذا هي ماتت بسبب عدم علمها، هل تريد هي أم لا؟ نحن نحرم اللبن؟ لا، ما لنا شأن بعدم علمها ولا بعلمها. نحن الآن السبب أن الشافعية يقولون أن المرأة إذا كانت في حال الحياة وخرج منها لبن، فنقول هذا اللبن الخارج منها في حال الحياة محرم، ثم أسقيناه للطفل بعد موته، فإن هذا اللبن محرم، يثبت له التحريم، يثبت به التحريم، يثبت به حرمة هذا الرضيع على هذه المرأة، تصير أمه إذا استوفى الشروط. هو لا يخلي يعني صفته للبن، يعني هو لا تحريمية صح، تحريمه أن يصير هذا الطفل، أن يصير هذا الصبي ابنا لهذه المرأة، ابنا من الرضاعة. نكمل. قال ولا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، هل هي مزوجة ولا غير مزوجة، من لا نشأ، ليس شرط عندنا، عندنا شروط ثلاثة: امرأة حية محتملة للولادة، امرأة احفظ هذا الكلام، امرأة حية محتملة للولادة خلاص. جميل. هل يشترط أن تكون مزوجة؟ لا يشترط، نحن ليس شرط عندنا أن تكون المرأة المرضعة مزوجة، ليس شرط. ولا بين كونها بكرا أم لا، هل هي بكر ولا ثيب، ما لنا شأن، ما لنا علاقة، نحن لا نبحث عن هذا. في الغالب يعني تزوج عندها تكون حليب صح؟ نعم. غير متزوجة لا يكون عندها في الغالب، لكن هب أنها غير متزوجة وعندها، ما في مشكلة. وقيل لا يحرم لبن البكر، لا يحرم، لاحظ اللفظ، لا يحرم يعني هذا اللبن الخارج من المرأة البكر إذا سقيه الطفل فإن هذا الطفل لا يكون ابنا لهذه المرأة. وقيل، وقيل ضعيف، ها، ليس هو المعتمد. والصحيح أنه يحرم، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في الأمة، ماشي الحال، نص عليه في الأمة. إما الصحيح أنه إيه؟ يحرم لبن البكر يحرم، يعني يجعل هذا الصبي ابنا لهذه المرأة. ومنها الكلام عن الأركان هو، ومنها الأركان أي من أركان الرضاع اللبن، اللبن من أركان الرضاع. ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئة على هيئة حالة انفصاله عن الثدي، يعني لا يشترط أن يكون هذا اللبن سائل، لا، ما لنا علاقة بالهيئة، ما لنا علاقة بالصورة، ما لنا علاقة بالكيفية، حتى ولو قمنا بتجبين هذا اللبن جعلناه جبنا ما في مشكلة، يثبت به التحريم، يثبت به التحريم. يبقى لا يشترط بقاء اللبن على هيئة حالة انفصاله من الايه، من الثدي، يعني كونه سائلا لا، لا يشترط. فلو تغير بحموضة، تعرفون الحموضة؟ هي إصابة اللبن بشيء من الحموضة، مثل الليمون، مثل ليس مثل الليمون، اللبن الحامض هو اللبن الذي فيه شيء من الحموضة، فيه شيء يلزع في اللسان، أو انعقاد، انعقاد يعني تجمد، ينعقد يتجبن يعني، أو أغلاه، أو صار غليا، غلاه، صار هذا اللبن مغليا، يفور ساخنا، كل هذا لا يؤثر معنا، نحن يؤثر معنا فقط كونه لبنا، كان لبنا أو صار جبنا أو أقطا. الجبن معروف، الأقط هو الزبد المجمد يسمى الأقط، الذي يصنع مثل الكرة، أو زبدا أو مخيضا، تعرفون لبن المخيض؟ الذي يخضض في القربة حتى يصير جامد، يصير فيه جمودا، هذا المخيض. أو أطعم الصبي، حتى لو أطعمناه الصبي أهو بعد الحموضة، الإنعقاد أو الإنعقاد، الأقط، نعم، لا لا، إنعقاد، إنعقاد أكسائي، إنعقاد المنعقد يعني المتجمد، الإنعقاد يعني التجمد، صار قطع صغيرة متجمدة، اسمه انعقاد اللبن. كل هذه صور مختلفة، يريد أن يبين لك أن هذه تعدد الصور، تعددت الصور، والمآل واحد، أنه أصله لبن، أنه أصله خرج من ثدي المرأة، المتصفة بأنها حية، والمتصفة بأنها محتملة للولادة، امرأة حية محتملة للولادة. قال وأطعم الصبي حرم، حرم يعني صار هذا اللبن محرما لهذا الصبي على هذه المرأة. لماذا؟ لحصول اللبن إلى الجوف. وأنا سأعطيك ما هو أقوى من هذا الدليل العقلي، قال صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم فإنه يحرم. اللبن إذا أنبت اللحم يعني جعل جسم الطفل يكبر فإنه يحرم، وهذا ينبت اللحم وينشز العظم، لا فرق. لحصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية به. ولو خلط بغيره، الآن سنخلط هذا اللبن من المرأة بغيره، مضرة، فيه تفصيل بقى، تعال بقى ننظر إلى هذا الخليط، هل هذا الخليط لبن بلبن، أو هذا الخليط لبن بغير لبن، أو هذا الخليط مستهلك، أو هذا الخليط غير مستهلك، طرق كثير كثيرة. قال لو خلط بغيره، كأن خلط هذا اللبن بماء مثلا، نظرا، إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط، اللبن هو الغالب، نحن أخذنا لبن المرأة وأضفنا إليه نصف كوب من الماء حتى يكثر وجعلنا الطفل يشربه، فهل هذا اللبن؟ نقول إذا كان اللبن الباقي غالب، هو الغالب، صفاته، لونه، أثره هو الغالب، إذن هذا محرم. ويشترط أن يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات على المذهب. كم رضعة؟ 5 رضعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات محرمات. أنا اشتريت الشيء يمكن في سنة الأولى مرتين والثانية ثلاث مرات مثلا إذا رودي على بهذا الطريق. لا مانع لا مانع. ومنها أي من الأركان أذكر ركنين، الركن الثالث بقى أي من الأركان المحل، المحل يعني المكان، وهي معدة الصبي اللي هو الطفل يعني الرضيع، هذا ركن من أركان الإيه؟ الرضاع، وهو معدة الصبي الحي، وما في معنى وما في معنى المعدة. يبقى إذن عندي كم قيد الآن؟ ثلاثة، فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول معدة، يبقى يشترط أن يصل اللبن إلى معدة الصبي، واحد، فالوصول إليها يثبت التحريم، الوصول إلى المعدة مثبت للإيه؟ للتحريم. ولو تقيأ، المهم أنه وصل إلى المعدة، سواء ارتضع الطفل أو حلب أو أوجر أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه حرم على المذهب، إلى أنه وصل إلى المعدة. يبقى إذن العلاقة عندنا هي في وصول اللبن إلى المعدة. طب ولماذا المعدة؟ لماذا أنتم اخترتم المعدة؟ قال لأنه أنبت اللحم وأنشز العظم، وصوله إلى المعدة التي تحول الطعام، فنقول في هذه الحالة هو الذي يحرم وصول إلى المعدة. لاحظ هذه الأشكال المختلفة، ارتضع الطفل يعني هو التقم الثدي بنفسه، هذا هو ارتضع، حلب له مص الثدي يعني لازم؟ لا ليس لازم، ليس لازم، هو لم يشترط هذا، هو قال ارتضع الطفل يعني مص الثدي بنفسه، أو أن المرأة وضعت هذا اللبن في كوب ثم أسقيناه للطفل بالكوب، يصح؟ أو أوجر كما تقدم، أو صب في أنفه، استعطى الصعود، صببنا هذا اللبن في الأنف فوصل من الأنف إلى الحلقوم، أو فوصل من الأنف إلى المريء ثم إلى المعدة. هو دماغي يعني هل يصل إلى الدماغ يعني؟ أيوه أيوه يصل إلى الدماغ اللبن، ما في مشكلة. هو يقول هو فوصل إلى جوفه، وصل إلى إيه؟ إلى جوف، جوف الطفل المعدة، ودماغه، دماغه يعني رأسه، يعني انتقل من هنا إلى رأسه. ما هذا الرأس؟ ما هذا كل رأس؟ ويشترط مثلا أن يصل إلى جوف يعني معدة. أيوة الدماغ، ما هذا من طريق الدماغ، ما هذا من طريق الأنف، إذا من طريق الدماغ، إذا وصل من طريق الدماغ، خلاص. بخلاف ما إذا احتقن به، احتقن يعني أخذه عن طريق الحقنة، خلاص، أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف، لم يثبت التحريم على الأظهر. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى المعدة، خلاص. يبقى إذا احتقن به، احتقن يعني أخذه عن طريق الحقنة، أخذ لبنا بطريق الحقنة، فإنه لا يكون في هذه الحالة قد وصل إلى المعدة. أو كان في بطنه جراحة، في جرح، فصببنا في هذا الجرح اللبن، هل يثبت به التحريم؟ لا يثبت به التحريم حتى وإن وصل إلى الجوف، لم يثبت التحريم على الأظهر. قال ولو ارتضع وتقيأ في الحال، ارتضع ثم تقيأ في الحال، ارتضع وصل. الأول نسأل، هل لما ارتضع وصل اللبن إلى المعدة ولا ما وصل؟ وصل، أول ما ارتضع وصل اللبن إلى المعدة، فنقول إذا ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح، هذا القيد الأول. يبقى القيد الأول أنه يكون واصلا إلى المعدة أو ما في معنى المعدة. الثاني كون الصغير دون الحولين، يعني أقل من سنتين، فإن بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه ويعتبران بالأدلة. لاحظ هذا من دقة المصنف، يقول فلا أثر لارتضاعه، لم يقل لا أثر لرضاعه، لأنه قد يرتضع الطفل رغما عنه، هو لا يريد، فيقول لا أثر لارتضاعه، هذا واحد. اثنين أنه حينما يقول الارتضاع يعطيك معنى مهما جدا، وهو أن الرضاع لا يشترط فيه النية. لا نقول أنه يشترط رضاعه أنه يرضع، لا، حتى ولو هو ارتضع، المهم وصول الماء إلى الإيه؟ إلى المعد. شيخ، هو يقصد الارتداعي مثلا الطفل ليس بجوع شديد عنده في حال متوسطة، هي أرضعتها بلا إرادة الطفل، يقصد هذا أو غيره، أو حتى لو كان عنده إرادة شديدة ونحن أرغمناه على الإرضاع، يبقى ليس بفعله، ليس برغبته، ليس عنده رغبة هو، ليس بإرادته، لا، ارتضاعه ولو لم يكن برغبة الطفل، مجرد الرضاع، مجرد حصول الرضاع، مجرد وصول اللبن إلى المعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. وفي رواية الترمذي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ما فتق الأمعاء، يعني ما فتق الأمعاء، يعني ما كان سببا لأن تكون هذه الأمعاء تمتلئ بهذا اللبن، ويكون هذا اللبن سببا في الخروج إلى العروق، يعني انتفاع، يعني ما فتق الأمعاء يعني ما انتفع به البدن. وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حسن صحيح. طبعا قول الترمذي حسن صحيح هذا يحتاج إلى بيان، لأن الحسن صحيح تصحيح ولا تحسين أو بيان للاختلاف، على حسب مصطلح الإمام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هذا هو الذي أشكل على المأسحش هذا. نعم، أشكال عليه حسن صحيح، وحينما يقول حسن صحيح غريب هذا إشكال أكبر. بعد ألف يعني كان في علم الحديث، أول شيء سأسأل بعد ما دخول الجنة هذا السؤال علي، ماذا قصد بهذا تعالي الترمذي؟ يقول القيد الثالث: حياة الرضيع فلا أثر للوصول إلى معدة الصغير الميت، خلاص كونه حيا. ثم هذه الآن ذكر كم ركن؟ ذكر ثلاثة أركان. يبقى إذن عندي ثلاثة أركان رئيسة في موضوع الرضاع: مرضعة، وشروطها ثلاثة، أن تكون امرأة، وأن تكون حية، وأن تكون محتملة للإيه؟ للولادة. ولبن، وشرطه اثنان، شرط في اللبن كم أمر؟ شرط في اللبن أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا اللبن لا يشترط له بقاء في صورة معينة، صح؟ وإنما يشترط له أن يكون لبنا حتى على غير هيئته، حتى ولو كان على غير هيئته. الثالث ما كان من الصبي، ويشترط فيه ثلاثة أمور: أن يكون معدة الصبي، وأن يكون الشرط الثاني أو القيد الثاني كونه في الحولين، والشرط الثالث أن يكون حيا. ثم شرط الرضاعة المحرمة خمس رضاعات، هذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي، وقيل يثبت برضعة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك، وقيل بثلاث رضعات، وبه قال ابن المنذر وجماعة. ابن المنذر رحمه الله تعالى تلميذ من؟ ابن المنذر تلميذ المزني، خلاص، تلميذ الإمام المزني، وابن المنذر كان علامة كبير جدا وبلغ رتبة الاجتهاد رحمه الله، وهو الذي اختار هذا القول، اختار أن الثلاث محرمة. وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا إشكال، يعني فيما يقرأ من القرآن، هل يوجد في القرآن الآن خمس رضعات محرمات؟ لا، معنى ذلك أنه فيما يقرأ من القرآن يعني نسخ حكم وبقي التلاوة، لا العكس، عكسان، نسخت التلاوة وبقي الحكم. وكان بعض الناس لا يعلمون ذاك، فكانوا يقرؤونه على أنه قرآن ويظنون أنه ما نسخ. هذا معنى قولها رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. هذه لا تحرم هو نص الحديث رواه مسلم. ثم شرط الرضعات أن يكن متفرقات، هذا خلافا للحنابلة. الحنابلة لا يشترطون هذا الشرط، يقولون 5 رضعات حتى وإن كانت متصلة، حتى وإن كانت متصلة. الشافعية يشترطون أن تكون متفرقة، أن تكون إيه؟ متفرقة. من أين أخذوا ذلك؟ قالوا لأن الرضعة المتفرقة تسمى رضعة منفصلة بخلاف المتصلة، فإن المتصلة تلحق بما قبلها. إذا الطفل يعني رضع ثم أخرج فمه ليتنفس ثم رضع ثانية، فإن الشافعية يقول هذا مبنى على الاتصال، هذا رضعة واحدة. نحن نتكلم على رضعات متفرقات التي يثبت لها الرضعة بالانفصال. والرجوع في الرضعة والرضعتان إلى العرف، إلى الإيه؟ إلى العرف. بقى بماذا تسمي هذه رضعة وبماذا تسميها رضعتين؟ قال: أسميها بحسب العرف. بحسب الإيه؟ بحسب العرف. طب أعطيني مثال حتى يتضح لي المقال. قال: فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات. فصل كثير، يعني إيه فصل كثير؟ رضع الطفل ثم بعد 2 أو 3 أو 4 رضع مرة ثانية، يبقى هذا فصل طويل ولا فصل قصير؟ طويل، يبقى رضع ثانية. أما إذا كان الفصل قصير بحسب العرف، هو يرضع ثم إذا به يخرج فمه ثم يعود، فهل هذا العرف يثبتها رضعة منفصلة ولا لا يثبتها؟ لا يثبتها، العادة محكمة. خلاص. فما تتخلل فصل كثير تعددت الرضعات، فلو رضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان. إعراضا يعني إيه إعراضا؟ لعبة، هو يرضع من هذا الثدي ثم أعرض عن الرضاع وأخذ يلعب يلهو وانشغل بشيء آخر بعيد عن الرضاع ثم عاد مرة ثانية إلى الرضاع، العرف يثبت هذا رضعة منفصلة ولا متصلة؟ متصل. منفصلة. لماذا متصلة؟ ما هو الآن انشغل أخي الحبيب هو لعبة. هو الآن ها؟ لعبة. لعبة، يبقى كيف متصلة؟ منفصلة. هو الآن هو كان يرضع منشغل بالرضاع منشغل بالأكل ثم تلهى وجد شيئا يلهو به يلعب به فأخذ يلعب وينشغل باللعب ثم نظر إلى الثدي وتذكر الثدي مرة ثانية ثم رضع، هذا منفصل ولا متصل؟ منفصل. منفصل، لأن هذا هو عرف الناس. الآن يا شيخ لو أنا الآن أقرأ في القرآن ثم جاءني هاتف وأخذت الهاتف واتصلت بالتليفون وتكلمت وبعدين خلاص بعد ما تركت الهاتف نظرت المصحف مرة ثانية، نقول الآن أنا عدت للقراءة الأولى ولا هذه قراءة ثانية؟ فأستعيذ، قراءة ثانية شيخ، هذه قراءة ثانية لأنك أعرضت. صح؟ هذا هو العرف الحكم. هذه الفترة يعني يسيرة شيخ، هو اللعبة يعني نصف دقيقة. لا لا، ما قال فصل كثير انشغل باللعب ثم عاد، يعني ليس وقت، في وقت، في وقت بينهم. مثلا يعني لعب دقيقة بس ثم رجع. عند الشك بقى، عند حصول الشك، هذا بقى مسألة ستأتي معنا، عند حصول الشك هل هي رضعتين ولا رضعة؟ سنتكلم عن الشك. ولو قطعت المرضعة رضاعه ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي، هي قطعت الرضاع الإرضاع. ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، هذا لا يحصل التعدد، هذه رضعة واحدة. خلاص. يبقى إذا هو ترك الثدي ثم عاد إليه، ترك الثدي ثم اعتدل وعاد إليه، هذا في الحال، هذه رضعة واحدة. كل هذا ما هو الحكم؟ بعض الناس يقول ايش الحكم؟ تقول مرض رضعة مرض غيمة، كل هذه شيخ العرف هو الحاكم، العرف هو الحاكم. افهم طريقة المذهب حتى تستريح وتريح. العادة محكمة، فإذا العادة محكمة. إذا هو قال والله شيخ أنا الآن سأحكم العادة في هذا الأمر العادي، أمر متعلق بعادات الناس. قال ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر، يبقى إذا لا يحصل به التعدد، انتقل من هذا الثدي إلى الثدي الثاني فإنه لا يحصل به التعدد، هذه رضعة واحدة. أو تحوله المرضعة لنفاذ ما في الأول، تحوله المرضعة لأن هذا الأول، هذا الثدي الأول انتهى ما فيه من اللبن فحولته إلى الثدي الثاني، يبقى هذا رضعة واحدة ولا رضعتين؟ رضعة واحدة، كل هذا رضعة واحدة، لم يثبت له الانفصال. ولا بأن يلهو عن الامتصاص، أهو يلهو عن الامتصاص يعني إيه؟ يعني يبتعد عن الامتصاص، هو يجتنب الامتصاص، يبقى إذا هو كان يمتص ثم لها عنه يتحرك. بعض الأولاد هكذا يبحث عن الثدي، لا يبحث، ها يبحث عن الثدي ويلعب أو يلهو يبتعد عنه، يلهو بمعنى يبتعد، يبتعد أو يلهو أو يلهو. ممكن هذه الصور كلها التفت إلى شيء يلعب به مثلا، تجنبه ثم عاد إليه، فإنه لا يكون بهذا قد انفصل. ولا بأن يقطع للتنفس، ولا بتخلل النومة الخفيفة، كل هذا لا يقطع، لاحظه لا يقطعه، لا يقطع هذا، كل هذا داخل تحت نفس الرضعة، لا يكون رضعة ثانية. ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع، فكل ذلك رضعة واحدة والله أعلم. كل هذا يخالف الحنابلة أخي الحبيب، كل هذا طريق منحة في التفكير، أهو بيخالف منحة تفكير الحنابلة، الحنابلة يفكرون بطريقة أخرى خلاص، وكلا الطريقتين صحيحتان، حتى ما يأتي إنسان يقول الله يا شيخ إيش الطريقة الصحيحة في التفكير، طريقة فقهية صحيحة مرتبة على الأدلة، طريقة فقهية صحيحة مرتبة على الأدلة. واضح، نحن لسنا الآن في صدد مناقشة طريقة التفكير، إنما هذه طريقة في التفكير عند الشافعي، ما هي ملخصها؟ أننا أرجعنا هذا كله إلى العرف، أرجعناه إلى الإيه؟ إلى العرف، والله أعلم. فرع أرضعت صغيرا وشكت، هل أرضعته خمسا أم أقل؟ الشك بقى. وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا؟ وصل اللبن إلى المعدة أو لم يصل؟ وهل هو تلهى أو لم يتلهى؟ انفصل ولا ما انفصل؟ إذا حصل شك، إذا حصل شك في كل هذا فلا تحريم. شوف الكلام، نقطة خلاص، أنا بقول لك لا تحريم، هو يعني لا حرمة من حيث الحكم، لكن لا يخفاك أن مقام الورع كبير. ها قال ولا يخفى الورع، يعني ولا يخفى الورع، الإنسان يتورع في مثل هذا. لماذا جئت لنا بالتورع؟ قال يا شيخ لأني لا أنسى القاعدة التي قاعدتها من أول، وهي أن الرضاع مثل النسل، فيحتاط له مثل ما يحتاط للنسل. طريقة، إذا لابد أن تفهم طريقة المذهب. ما يقول لك والله شيخ أن الرضاع يحتاط له، إذا لو شككنا في اثنين ولا ثلاثة إذا هي ثلاثة. يقول لا غلط، هذا طريقة في التفكير غلط، ليست هي المذهب. إذا شككت فالحكم يقول الحكم لليقين، اليقين لا يزول بالشك، الأصل العدم صح، محكم الأدلة. طب أنا الآن شككت ومقام الورع يعني يحركني بالداخل، لا يا شيخ ربما خلاص تورع، لكن الورع ليس حكما عاما، إنما هو حكم، الورع حكم خاص، حكم خاص، ليس لا نقول نسبي، نقول حكم خاص. الآن إذا تورع، تورع بنفسه، بس تورع لنفسك، أنا ما أكل فاكهة الشام، خذ ما تأكل فاكهة الشام أنت حر، لكن لا تقول للناس لا تأكلوا فاكهة الشام، جود الشام، ها جود الشام، ها جود الشام، لا تقول هكذا، ينبغي عليك أن تكون عارفا بالإيه، بالأحكام والأدلة. ولا يخفى الورع. ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت، هل هي في الحولين أم بعضها؟ فلا تحريم أيضا على الراجح. يبقى عندنا شك في عدد الرعاة، عندنا شك في وصول اللبن، عندنا شك في الحولين أو عدم الحولين في المدة، صح؟ وكل هذا الشك مع مرفوع، نحن لا عبرة لنا بالشك، لا عبرة لنا بالشك ما عارض هذا الشك اليقين. اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. الأصل هو عدم الرضا. الأصل عدم الرضا. بس جميل جدا. الأصل عدم الرضا. نرجع للأصل. أقوى جانبين. أقوى الجانبين. والله أعلم. قال ويصير زوجها أبله. هكذا. يبقى الآن سيبدأ بعد ما بين لنا أركان الرضاع وشروط الرضاع، سيبدأ لنا في آثار الرضاع. ما هي الأثر بقى؟ ما هي النتائج المترتبة على هذا الأثر، على هذا الرضاع المتحقق الشروط والأركان؟ لأن قلنا أي حكم لا بد له من ثلاثة أمور. ما تقول يا شيخ والله هذا المسألة فقط في مسألة العذر بالجهل؟ نقول لا غلط، هذا في كل الأحكام لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع وتحقق أسباب، لابد. فالآن عندنا شروط وعندنا أركان وتحققت الأسباب، نقول ما هو الأثر بقى، ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ رقم واحد، يصير زوجها، زوج هذه المرأة، أبا له، أبا لهذا الولد. هذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها، فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه يبقى الكلام صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له. خلاص، كان يقول أنا سأحذف الكلام المتخلل لبينيات هذه، سأحذف وسأجعل الكلام بجوار بعضه البعض. وهذه طريقة في الفهم سريعة، طريقة في الفهم سريعة. كيف؟ لما يأتي الإنسان الشارح ذكر شيئا في الماء ثم شرح، ثم ذكر بعد هذا الشرح بيان، ثم استطراد، ثم فروع، ثم شروط، ثم كل هذا شغلني عن أصل المسألة. فلما أجعل أصل المسألة وبجوارها المسألة المعطوف عليها، إذن المسألة ستتضح وسيتضح حكمه، صح؟ بدون أي تعب. حجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، قوله روي هذا معيب جدا، معيب جدا، لأن الحديث في الصحيحين. قل ما روته أم المؤمنين أحسن. وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، رجل يسمى أفلح أخا أبي القعيس، اسمه هكذا، هذا اسمه، كله هذا اسم، اسمه منسبا إلى أخيه أو اسمه مرتبطا بأخيه، اسمه أفلح. استأذن على أم المؤمنين عائشة بعدما أنزل الحجاب، خلاص، ونحن نعلم أن الحجاب لما نزل امتنع الناس من كلام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الأدب. فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، أخا أبا القعيس هذا لم يكن مرضعا، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. امرأة إيش؟ زوجته. امرأة أبي الإيه؟ أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، الرجل مش هو الذي أرضعني، وإنما أرضعتني امرأته. فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، فإنه إيه؟ عمك تربت يمينك، تربت يمينك، يعني تربت يمينك، أتربت هذه من باب هذا كناية على ماذا؟ كناية على أنه أرض، يعني لا تقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني ايش؟ حاجه من الاثنين، اما انه اذا لم تظفر بذات الدين التصقت يدك بالتراب، واما انك اذا ظفرت بذات الدين امتلأت يدك بالذهب من التبر. خلاص، في الحديث يمين، يعني اليد اليمين، نعم، اليد اليمين إكرام يعني باب التكريم. هذه كلمة كانت تقال عند العرب من باب إيش؟ من باب أنه يعني افعل افعل ولا حرج. سلكتك أمك مثلا. مثل سلكت مثل سكلتك أمك مثلا. هذه ألفاظ كانت تقال عند العرب ومعناها افعل، هذا لا حرج فيه البتة. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا حرج فيه. لاحظ أن هذا الرجل أفلح أخو أبي القعيس. اثنين هو عندي أفلح وعندي أبو القعيس، هذا أخو هذا. أبو القعيس زوجته هي التي أرضعت عائشة، أبو القعيس زوجته هي التي أرضعت أم من عائشة. فإذن السيدة عائشة تقول أرضعتني المرأة ولم يرضعني هو، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت الحكم لمن؟ أثبت الحكم لأبي القعيس اللي هو غير موجود معنا في القصة، وأثبت الحكم أيضا لأخيه اللي هو أفلح. صح؟ عموك. فأثبت لها العمومة، أثبت له الإيه؟ العمومة. قال عروة، فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. شوف الكلام بقى، السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أخذت هذا وأطلقته فهما من الحديث أو لفظا من حديث آخر، لأنه ورد ثبتا في المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب. فإذا أثبتت هي الحكم بفهمها لأنها كانت فقيها، أو أنها قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة، أهو الكلام أهو، فهو أبوها لأن اللبن له، اللبن للزوج. وأفلح أخوه فهو عمها، فهو عمها اللي هو أفلح أخو أبو القعيس. وقولها إنما أرضعتني امرأته، الضمير راجع إلى أخي أفلح وليس الضمير راجعا إلى أفلح، صح؟ لأن أفلح هذا ليس هو أبي القعيس. قالت إنما أرضعتني امرأته، امرأة من؟ اللي هي امرأة أخي، اللي هي زوجة أخي أخو أفلح. وفي مسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة يثبت بها التحريم كما يثبت التحريم بالولادة سواء بسواء. وهذا أخي الحبيب مما يدل على القياس، هذا مما يستدل به العلماء الأئمة الأربعة على أن القياس موجود، لأنه قال الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كأنه يقول لك إذا أردت أن تعرف هذه الحرمة في الرضاع فانظر إلى الحرمة في النسب، فهي هي. يبقى هو يرشدك إلى ماذا؟ إلى القياس، إلى إعمال فرع مع أصل بعلة تجمعهما في الحكم، صح ولا لا؟ هذا هو القياس، ما هذا هو القياس؟ إلا جامعة بينه وبين الفرع والأصل تحريم. يبقى إذن هذا هو القياس، يقولون أن هذا من أدلة القياس. وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وكلها بمعنى واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في معنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف. قال النووي رحمه الله والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت يمينك، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة الحقيقة معناها الأصلي، مثل قاتله الله ما أشجعه ولا أم له وويل أمه ونحو ذلك والله أعلم. لا تقصد ذلك، وإنما تقصد الفعل، يعني مطلق الفعل والله أعلم. طبعا قال الإمام النووي هذا الكلام في شرح مسلم. أرى له يعني هذا الشتم. أيوه نعم، لا ليس شتم فقط هذا أيضا منه، لا أب له ليس معناه فقد الأب، لا، وإنما هو أيضا من هذا الباب. أفلح وأبيه إن صدق، من هذا الباب أيضا أفلح وأبيه إن صدق. ويل أمه، ويل أمه، لا أم له، ما أشجعه، قاتله الله، هكذا كل هذه الألفاظ يطلقها العرب لا يقصدون حقيقة المعنى، وإنما يقصدون إيش؟ يقصدون إظهار الشجاعة، إظهار أن هذا الفعل قبيح، إظهار أن هذا الفعل حسن، إظهار الفعل وعدم الاعتراض عليه، وهكذا من نفس المعاني، من سياق يفهم المعنى، من سياق الكلام يفهم معناه. قال ويحرم على المرضع. خلاص يبقى إذن هذا واحد. اثنين بقى من الأحكام. ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. يقول يحرم على المرضع. المرضع من هو المرضع؟ لا ليس الرضيع، مرضع عندنا مرضع، مرضع ولا المرضع؟ مرضع. المرضع بالفتح. قال الشارح الكلام الآن في من يحرم بالرضاع، ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع. الرضيع اللي هو الطفل، والمرضع اللي هي من؟ الأم التي أرضعته، المرأة التي أرضعته. وكذا الفحل الذي له اللبن. يبقى عندي قطب الراحة، كأنه يقول يا شيخ أنا قطب الراحة في المسألة، ما هو الذي يدور عليه الحكم في هذه المسألة؟ قال لي ثلاث أشياء، انتبه معي: الرضيع طفل، والمرضع التي أرضعته المرأة التي أرضعته، والفحل الذي اللبن له. بس هذه ثلاثة خاص. قطب الراحة، قطب الراحة يعني مركز المسألة أو دوران المسألة حول هذه الأمور الثلاثة. قال ثم تنتشر الحرمة منهم. يبقى عندي الثلاثة وتبدأ الحرمة تنتشر من خلال هؤلاء الثلاثة. سأقول لك باختصار شديد. رقم واحد المرضعة، فنقول المرضعة يحرم من جهتها أكثر الأشخاص من جهة المرضعة. فنقول يحرم أصولها، يعني آباؤها وإن علونا، آباؤها وأمهاتها وإن علونا، ويحرم فروعها اللي هو أبناؤها وأبناء أبنائها وإن نزلنا، أولادها وأولاد أولادها، ويحرم حواشيها. يبقى كم حرم من كم جهة؟ أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وإيه؟ وحواشي. يبقى المرضعة يحرم من جهتها أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. كالأم يعني أصلية، كالأم الأصلية من النسب. طب بالنسبة للرضيع لا يحرم عليه إلا فروعه فقط، فروعه فقط. سيذكر سهل الشيخ نعم سيذكره، لكن أنا أردت أن أستبق الذكر لأنه وجدت أنه اختصر جدا، فأردت أن أستبق هذا في الفهم. ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم، فيحرم على المرضع بفتح الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة. ناسب أي من انتسب إليها، هذا هو معنى كلمة ناسب. ناسب اسم فاعل من الانتساب، يعني من انتسب إليها، من اتصل بها إليها، بالنسب أو الرضاع، بالنسب أو بالرضاع. يبقى هو نفسه سيحرم عليه جميع من اتصل بالمرضعة. واضح؟ أصول وفروع وحواشي، كل من ناسبه يتزوج بقى، يحرم عليه التزوج به. وولده وإن سفل أو وإن سفل. يبقى إذن العلاقة بالرضيع خلاص خلصها هو الآن. قال والله الرضيع هذا شيخ، الرضيع هذا يحرم عليه أن يتزوج بكل من انتسب إلى هذه المرضعة، سواء كان أصول أو فروع أو حواشي. فيحرم على هذا الصبي أن يتزوج أمها، صح؟ ويحرم عليه أن يتزوج بنتها، سواء التي رضعت معه أو التي لم ترضع. واضح؟ ويحرم عليه أن يتزوج أختها، أصول وفروع وحواشي. طب بالنسبة له خلاص عرفنا. طب بالنسبة لأولاده وإن سفلنا؟ قال لك أيوة، وكذلك أولاده وإن سفلنا يحرم عليهم هذه الثلاثة، أصول وفروع وحواشي. واضح؟ مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ نعم. وبالنسبة للماء وإن سفل يعني من كل يعني جهة صح؟ لا، وإن سفل من أولاده بس، فروعه فقط. لا يعني بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة هي نقص. مثلا يحرم عليه حواشي وإن سفل. ايوه ايوه طبعا. لا مش حواشيه وان سفل، هو لا يقصد ان سفل حواشيه، هو يقصد الحواشي نفسه. وان سفل هذا بالنسبه للرضيع بقى، الرضيع نفسه وان سفل وابنائه وان سفل. قال ومن انتسب اليه وان علا، خلاص يبقى يقوله اي من انتسب اليها بالنسب او بالرضاع وولده وان سفل، ومن انتسب اليه انتسب إلى الولد وإن علا، لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها. من انتسب إليه، إليه يعني من؟ إلى الرضيع. من انتسب إلى الرضيع وإن علا، وإن علا هذا الانتساب، وإن علا هذا أصول، لا ليس أصول، فروع، فروع بس. إن علا أليس من علا من هذا المرضعة ومرة المرضعة وعلا؟ لا، هو الآن بص يا أخي الكريم، لابد أن نلاحظ هذه الألفاظ لأنه سيحيرنا فيها. وإن سفل، نعم هو فروع، يقوله بالنسبة إليه، وإن على أصول أبناء رضيع. أنا هذا سفل، نعم هذا ذكر، هذا ولد. وإن سفل المرضع، من المرضع؟ هذا ولد، الولد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة. من ناسب المرضعة؟ يعني من انتسب إليها، نعم، سواء كان منتسبا إليها عن طريق النسب أو الرضاع. نعم. وولده وإن سفل، وولد هذا الذي انتسب إليه، وولد هذه المرضعة صح؟ أيوة نعم، وولد هذه المرضعة وإن سفل. وإن سفل نعم، ولد ولد نعم. نعم. ومن انتسب إليه إلى ولد، إلى الولد وإن على، وإن على أخو أكبر لهذا مرضع. أي المرضع، مرضع المرضعة، وكل هذا ولد أخ كبير مثلا. لا لا، أخو حواشي، أخو يبقى الحواشي. لا، على هو إما أب وإما الجد. يقول ومن انتسب إليه إلى ولد، إلى الولد أهو، وإن على، وإن على أهو، أليس معطوف على ولد؟ على الولد. إذن لهذا ولد أبوين. لا، أنا عايز أبين المسألة هذه على طريق الإيه الصبور، لأنها ستشكل بهذه الضمائر التي أعاد وشوش علينا به. هذا معي لأنه شوش علينا بالضمائر. نقول مرضع أو مرضع أو مش مرضع ومرضعة، مرضعة بالنسبة للمرضع أو المرضع هذا الرضيع أهو. العلاقة معنا في باب الرضاع هو فروعه فقط، هو أولا هو وفروعه فقط، ما لنا كلام آخر. نعم. إذا عندنا مرضع ولد صح؟ عند المرضعة مرضع هو ولد، اسمه هذا ولد أهو، المرضع ولد صح، فنقول هذا ولد أو نقول سميه صبي. نعم. وهذا فروع لهذا الصبي صح؟ فروع لهذا الصبي، وفروع هذا الصبي وصلت له فروعه. وإن سفل إذا تمثل من هم فروعه؟ مثل أبناؤه اللي هو ولد الولد، ولده وولد ولده مثلا، وولد ولده ولد ولد ولده وهكذا. وإن نزل كل هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالطفل مرضع. تعال بقى للمرضعة، المرضعة سيتعلق الحرمة بها بالفروع وبالحواشي وبالأصول. أصوله تمام، يبقى هذه كلها تتعلق بالحرمة. فإذا أنا يمكنني أن أقول باختصار أصول يدخل الأبوي صح لهذا المرأة، يدخل الأبوي حواش من يدخل أخوه أخواته عمه أختها أختها وعمتها. وهل يرحم كل من نسب إليهم؟ أيوة من انتسب إليها، من اتصل إليها، ذلك هو من اتصل إليها بهذه الصور الثلاثة. ولا يحرم من انتسب إليهم إلى حواشي والأصول. كيف؟ مثل من؟ مثلا أخوها، أخوها مثلا عنده ابن. أيوة أخوها، أخو هذه؟ نعم أخوها. نعم حواشي أخوه. ولدت زوجته وهذا عنده ابن. ولدت زوجته، زوجته زوج أخيها ولدت أهو ابنه، ابن هذا الأخ. فهل هذا الابن وهذه المرضعة كانت خليها ابنة بقى، بنت يعني؟ نعم خلاص بنت. هذه البنت يمكن أن تتزوج لهذا الصبي؟ لا كما فهمت. لماذا لا؟ يمكن. الآن تعال، أخو هذه المرضعة ما علاقته بهذا الصبي؟ الأب نسب. أخوها مثل النسب. الآن أخو الأم، هذه الأم المرضعة مثل الأم النسب، فهذه أم النسب لها أخ، هذا الأخ بالنسبة لهذا الصبي يسمى إيه؟ يسمى خال. صح؟ يسمى إيش؟ خال. طب أنا الآن خال، هل يمكن لهذا الصبي أن يتزوج بنت خالته؟ بنت خالة، هل يمكن أن تتزوج بنت خالتك ولا ممكن؟ لا يمكن تتزوج بنت خالتك. كيف يا شيخ؟ بنت خالك لا يمكن أن تتزوجها؟ بنت خالك هو جائز. جائز. أيوة ابن هو جائز. بنت خالة تزوج بنت عمته تزوجها، ما مش خالة دم خاله. فيش بنت عم وبنت عم أقرب يعني من خالة مثلا يتزوج. هذا وارد جدا. فإذا هذا ما تزوج، هذا ما في مشكلة. هذا ما في مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أنا سأضبط من جهة النسب المرضعة حواشيها اللي هو من حواشيها أنفسه، لا أقول من من يلزم الحواشي أخوها. مباشرة الحواشي، مباشرة الحواشي مباشرة. نقول هذه أختها، ما علاقة هذه الأخت بهذا الصبي؟ نعم هذه خالته، لا يجوز أن يتزوجها، حرام، لأنها إذا كانت من النسب تكون هذه خالة. لكن بناته جواز، أما خالة ذات لا. بناتها ممكن، يعني بنت الخالة. ومثلا لو نمثل مثلا في الفروع. ماشي في الفروع، تعال في الفروع. ابنه. ابنه بنته. يحرم عليه؟ يحرم عليه لأنها أخت من الرضاع. الرضاع لا يجوز. أخت من الرضاع، أخت في الرضاع. وإن سافر. وإن سافر. فإذا هذه البنت عندها بنت. نفس الشيء كما في النسب، نفس الشيء. أيوة صح، كما في نفس النسب. نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. فهل يمكن للأخ أن يتزوج بنت أخيه؟ لا لا. يحرم من الرضاع، يحرم من النسب. هذا هو. يبقى إذا نقول الصبي علاقته بهذه المرضعة، الصبي نفسه نقول لا يمكن أن يتزوج من هذه المرضعة لأنها أمه. طب هل يمكن أن يتزوج من فروعها؟ لا لأنهم إخوته. هل يمكن أن يتزوج من حواشيها؟ لا لأنهم أخواله وخالاته. هل يمكن أن يتزوج من أصولها؟ لا لأنهم أجداده وجداته مثل الناس. خلاص هذا هو. تشويش بقى العبارات التي عند الشيخ هنا، تشويش غير لائق بهذا المختصر. انا احب الفرائض شيخ. فرائض؟ احب جدا. اما يعني الرياضيات. الرياضيات. قال ومن انتسب اليه وان على يحرم كذلك. ماشي؟ من انتسب اليه ولا اليها؟ اليه. اليه يعني الى الرضيع، الى المرضع. لأن الرضيع ولده، أهو الرضيع وولده، وإن سفل أهو الرضيع وولده، الرضيع وولده وإن سفل ما علاقتهم؟ قال إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب. كأبناء الإيه؟ النسب. وإن صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته، صح ولا لا؟ أو بنت أخته أو بنت أخيه وإن نزلت، وكذا يحرم عليه أن يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن علت، لأنهما إما أمه وأبيه حقيقة أو مجازا، ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسل. واضح؟ كلام جميل جدا. هذا الذي يفسره الصورة يعني التي معها. وكذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفر. هذه المرأة مرضع يا شيخ، ها؟ تتزوج بالمرضع. بالمرضع نعم. نعم. أي بالرضيع، بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفل، لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته وإن نزلوا عما في درجته، لأن أخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. صح ولا لا؟ يبقى إذا هذه المرضعة هل يمكن أن تتزوج بهذا الصبي؟ لا. هل يمكن أن تتزوج بأبنائه؟ لا. هل يمكن أن تتزوج بإخوته؟ نعم. يمكن. ولا علاقة؟ لا علاقة، لا يوجد علاقة بينهم. أو قال لأنه أمهم وإن سفلوا دون من في درجته، الذين في درجته اللي هم إخواته اللي هم الحواشي، ها؟ اللي هم حواشي الصبي أخوه. هل يمكن لهذه المرضعة أن تتزوج بأخي هذا الصبي؟ يمكن تتزوج، لأنه لا علاقة بينهم. أهو إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. وكذا لا يحرم من هو أعلى من أعلى من أعلى من في درجتي من رضي. درجة الرضيع أعلى من، أنا عندي من في. وكذا لا يحرم من هو أعلى من درجة الرضيع كأعمامه. صح؟ يعني إذا هو أعلى منه أبوه هل يمكن لهذه المرضعة تزوج أبوه؟ يمكن تزوج أبوه، ما في مشكلة. ما العلاقة؟ لا علاقة بينهم أو أعمامه. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاع للأدلة المتقدمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب قد لا تحرم في الرضاع. بعض العلماء قال يا شيخ والله عندنا مسألتين، هاتان المسألتان يحرم في النسب حرام لكن في الرضاع لا يحرم. لكن بعض العلماء قالوا إيش؟ قالوا لا هذا لا يستثنى، هذا جاري على الأصل، ليس عندنا استثناء فيه. خلاص؟ يبقى إذا بعض هذه المسائل ذكرها العلماء استثناء وبعضهم لم يثبتوا هذا الاستثناء. مثل ماذا؟ قال ومنهم من منعه. وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل والمحرمات بالنص 14 فراجعه والله أعلم. سيأتي بيان هناك المحرمات من الإيه؟ من الرضاع، لأن هناك سيذكر المحرمات بالنص 14 النساء التي يحرمن بالنص. قال هم 14 واحد 14 امرأة. طيب هذه 14 امرأة إلى كم قسم تقسمونها؟ قال الشيخ نقسمها إلى 3: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة. وهناك سيبين هذه الايه هذه المسائل. وعلق الشيخ المعتمد انها لا تستثنى من قاعده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الترفه. نعم، انا قلت لك هناك مسالتان بعض العلماء قالوا هاتان المسالتان مستثنتان، وبعضهم قال لا تستثنى لانها لا تدخل اصلا في القاعده. ماشي، وهذا هو المعتمد.